إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النار فيما تحيا فيه الأمة المسلمة إنما ذلك يرجع إلى أمر واحد، وهو البعد عن منهج الله عز وجل. فالله عز وجل حدد على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طريق العبادة وطريق الشرع، ولكن الناس لما هادوا عن دين الله باقتراف ما نهى الله عنه واقتراف ما نهى عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم، تداعت علينا الأمم الكافرة من كل جانب ومن كل حدب وصوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأسنة إلى قطعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فالمرء إذا ابتعد عن منهج الله تعالى كانت حياته في ضنك وفي كدر وفي ضيق وفي فقر وفي خشونة وفي ظلف من العين، لأن منهج الله تعالى ولأن الله عز وجل بين أن تلك الحياة إنما خلق الله عز وجل البشر لغاية واحدة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بين وحدد على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم كيفية تلك العبادة وكيفية هذا الشرع الحنيف كي نتقرب إلى الله عز وجل في الدنيا وكي يوفقنا الرب تعالى في الآخرة. حدد الله تعالى كل شيء، حيث قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دين الأنبياء والمرسلين، هو دين الإسلام العظيم كامل لا نقص فيه ولا يأتي أحد أن يزيد عليه أو ينقص منه، لأن الدين كامل شامل تام عام ليس فيه مدخل للبشر. إذا علمت ذلك يا عبد الله، فاعلم أن كل ما يصيب البشر من نصب أو تعب أو تغلب الدول الكافرة على الدول المسلمة إنما يرجع ذلك بالبعد عن منهج الله تعالى. من ذلك تعلم يا عبد الله ما قال ربنا تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لما خالف هذا الرجل وهذا الإنسان دين الله عز وجل بالبعد عن منهج الله تعالى وبالبعد عن ذكر الله تعالى وهو القرآن العظيم، الله عز وجل يبتليه بالمعيشة الضنك، بالمعيشة الفقر، بالخشونة، بغير ذلك مما يشد الناس ويتعب في هذه الحياة. أنهم يقولون: نحن نسعى ونجهد أنفسنا ولا نجد لقمة العيش. من ذلك يا عبد الله تعلم أن البعد عن منهج الله وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبب تلك الحياة التي نعيش فيها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. كذلك تعلم يا عبد الله أن مخالفة أمر المعصوم صلى الله عليه وسلم توجب على الأمة الويلات والويلات. فانظر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهما لما قال لهم: انتظروا هنا لا تنزلوا ولو رأيتمونا فعلنا كذا وكذا. فلما خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم وهو أمر واحد فقط كاد صلى الله عليه وسلم أن يقتل، فسج وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما تعلم. من ذلك تعلم يا عبد الله أن هناك فارقا شاسعا واسعا بين العلم والعمل. فربما يعلم الإنسان أن الصلاة فرض ولكن لا يأتيها، أن الزكاة فرض ولكن لا يؤدي زكاة ماله، أن الحج والعمرة قد فرضهما الله عز وجل على الإنسان المستطيع الذي يستطيع ببدنه وماله ولكن لا يذهب، إما أنه يبخل على نفسه أن يغفر الله عز وجل عليه وإما غير ذلك. كذلك يا عبد الله الإنسان منا يعلم أن النظر إلى المحرمات حرام ولكن يأتيه، ويعلم أن سماع الأغاني حرام ويأتيه، كذلك شرب السجائر، كذلك الزنا، الخمر، السرقة، الربا، إلى غير ذلك مما حرم الله. كثير من الناس يعلمون دين الله عز وجل ولكن عند التربيط تبان ويظهر معدن الإنسان الصادق من الكاذب. لأن الله عز وجل قال في الابتلاء: ليميز الله الخبيث من الطيب. وكان الإنسان طيعا لله عز وجل، صائما، مقتريا، مزكيا، باغا لوالديه، إلى غير ذلك مما أمر الله وحض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إنسان وفقه الرب تعالى، اتبع منهج الله واتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون الإنسان عنده علم وعنده معرفة بما أمر الله وبما نهى الله عز وجل عنه ثم لا يأتي ما أمر الله ويأتي ما نهى الله عز وجل عنه فتلك انتكاسة نسأل الرب تعالى أن يجنبنا إياها. اعلم يا عبد الله أن ما يصيب الأمة في هذه الأيام من تسلط أعداء الله عز وجل من داخل وخارج إنما يرجع ذلك كله إلى البعد عن منهج الله. البعد عن منهج الله أن تأتي بما أمر الله عز وجل به بما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت بتنت ما نهى الله عز وجل عنه كلية. لأن في الأمر بما أمر الله ذكر الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما في المنهيات لأنه أمر قد يخف على النفس، إذ أنت لا تأتي به وإنما تجتنبه إذا علمت أن النظر إلى النساء حرام تجنب ذلك. كذلك السجائر والغناء وغير ذلك مما حرم الله، أنت تجتنب ذلك فقط. أما ما أمر الله فأمرك الرب تعالى أن تأتي بما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اعلم يا عبد الله أن كل إنسان منا مكلف أمام الله عز وجل ما دام بلغ الحلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوج في بيته راع وهو مسؤول كذلك عن رعيته، كذلك الأم راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ففتش في نفسك يا عبد الله، هل تأتي بما أمر الله عز وجل به من الطيبات ومن العبادات ومن الطاعات بما تستطيع أم لا؟ فإن كانت الأولى فبها ونعمت، ودم على ذلك يا عبد الله، وانصح أهل بيتك، ثم إن استطعت فجيرانك، ثم إن استطعت فالمجتمع، فينصلح حال الأمة. ولكن إن لم تأتي به فكن أنت من نفسك على حذر، دارم على عبادة الله، واحرص على منهج الله، فيوفقك الرب تعالى إلى الجنة وإلى ما أمر به تعالى في الآخرة. ننظر في حال الناس، إذا استوقفت أحدا من الناس وسألته سؤالا واحدا، إذا سألته أين طريق الجنة فماذا يجيب؟ أين الذين يعلمون ما معنى لا إله إلا الله؟ أين الذين يعلمون عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر؟ عقيدة أهل السنة في الصحابة، عقيدة أهل السنة في أمهات المؤمنين، عقيدة أهل السنة في الآخرة، في الصراط، في المعاد، في الميزان، في الحوض؟ أين الذين يعلمون عقيدة أهل السنة في رسل الرب تعالى؟ أين هؤلاء؟ إذا استوقفك أحد وقال أين طريق الجنة، يعني إذا أراد رجل أن يسلك طريق الجنة فماذا يفعل؟ نعم، يتبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة، هذا هو الأصل الأصيل الذي لا يحيد عنه إلا من طلق الله عز وجل بصيرته وبصره، لأن الله عز وجل أمر بدين واضح وأمر بأوامر. إذا أردت أن تأتي بها فأتي منها ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. فاعلم يا عبد الله أن تسلط الدول من داخل وخارج إنما يرجع ذلك إلى البعد عن منهج الله تعالى. وإذا أردت التغيير فالتغيير يبدأ بك أنت. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ابدأ بنفسك أولا، فزها عن المعاصي وأمرها بالطاعات كي ينصلح حالك، ثم أمر بما بعد ذلك أهل بيتك، ثم جيرانك، ثم ما استطعت من ذلك. وإن أردت التمكين في الأرض فاعمل بما أمرك الله عز وجل به، لأن الله عز وجل ذكر للتمكين شروطا، ثم ذكر وعده لمن طبق تلك الشروط، فقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فأين الذين يصلون الصلوات الخمس؟ أين الذين يزكون ما أمر الرب به تعالى؟ أين الذين إذا رأوا معصية ما أو جريمة ما حرمها الرب تعالى أو حرمها رسوله صلى الله عليه وسلم يأمرون بالمعروف بغير منكر ثم ينهون عن المنكر بالمعروف؟ أين هؤلاء؟ كذلك قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا يفعلون؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فذكر الله تعالى في تلك الآيات أن من آمن بالله وعمل صالحا ثم عبد الله لا يشرك به شيئا فالله عز وجل لا يخلف الميعاد. الله عز وجل يمكنه في الأرض. واعلم أن التمكين من قبل الله تعالى، إنا مكنا له في الأرض. وكذلك في تلك الآية فاحرص يا عبد الله على هذا الأمر العظيم، إذا كنت تريد التمكين في الأرض، إذا كنت تريد نصر الأقصى، نصر فلسطين، نصر الدول التي تغلبت عليها الأمم الكافرة بسبب ذنوبنا، لأن الله عز وجل قال فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا أردت كل ذلك فطبق منهج الله، آمن بالله عز وجل بما أمر به تعالى كله، ثم اعمل صالحا، ثم اعبد الرب تعالى بكل ما جاء به، لا تدعو غير الله، لا تسجد لغير الله. ربما يقول أحد من الناس هذا ليس موجودا في دنيا الناس، لا أقول لك يا عبد الله اذهب إلى الأضرحة وإلى المساجد المسهورة وانظر الشرك بعينك، وانظر ما حرم الرب تعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى ما حرمه الله تعالى جميعا في تلك الأماكن. الذين يقولون يا بدوي اسلمي، يا حسين اسلمي، إلى غير ذلك مما تعلم، فهذا شرك في العبادة. ترى أن الله عز وجل ينصرنا ولم ننصر دينا. الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا نصرت دين الله نصرك الله عز وجل. وقال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا كنت مؤمنا بالله عز وجل حقا، إذا كنت تتقرب إلى الله عز وجل بما تعلم، إذا كنت تعمل بما تعلم، لأن هناك فارقا شاسعا واسعا بين العلم والعمل. فكثير من الناس يعلم لكنه لا يطبق العلم، لا يعمل بما يعلم، إنما يعطي بضد ما يعلم، يأتي بضد ما يعلم. يعلم أن شيئا من الأشياء أمر به الله ولا يأتي، وأن شيئا من الأشياء نهى عنه الله ويأتي. هذا سابق في العلم والعمل، تلك انتكاسة للفرد وللمجتمع. لذلك ترى ما نحن فيه من تغلب الدول الكافرة. كذلك تعلم يا عبد الله أن التغيير إنما يكون بك، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بحاكمهم، ما بحكومتهم، ما بعلمائهم، ما بمن، ما بأنفسهم. هم الذين يغيرون، وهم الذين يعبدون الله عز وجل، وهم الذين يعصون الله عز وجل. لذلك جاء في كتاب ربنا تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الناس هم الذين يتقربون إلى الله، والناس هم الذين يبعدون عن الله عز وجل. كذلك ورد في الآية الأخرى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردت تغييرا حقا فغير نفسك، تقرب إلى الله بالطاعة بالعبادة، وابتعد عن المعصية. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنه من المعلوم المقرر أن العلم إنما يصرف لأجل العمل به. وإذا أردت نعمة يا عبد الله فاعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذا أردت نعمة من الله عز وجل فاعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. تقرب إلى الله بالطاعة وبالعبادة كي تنال ما عند الله. فإذا أردت تمكين الحق فاعلم أن التمكين لا يكون بما حرم الله، بل إن الإنسان الذي يأتي بما حرمه الله وبما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أين له أن يمكن. هذا الرجل الذي إذا سألك إنسان وقال لك أين الطريق الفلاني فقلت له أطلق الطريق اليمين فذهب باليسار، أين هذا يصل إلى الطريق اليمين؟ فالله عز وجل أمر بما أمر به تعالى في الكتاب، وحض المعصوم صلى الله عليه وسلم في السنة بما أمرك به تعالى وبينه لك رسولك صلى الله عليه وسلم. فمن نعم الله عز وجل التي يبغيها كل مسلم والتي يرجو الله عز وجل كل إنسان مؤمن لله عز وجل أن يمكن الله عز وجل لدينه وأن يقيم الناس فيما بينهم شرع الله عز وجل، وأن تبتعد الدول الفاجرة عن المواطن والدول المسلمة التي يحتلوها. تلك نعمة يبغيها كل إنسان، ولكن إذا أردنا تحصيل تلك النعمة فاحرص على منهج الله، لا تتبع شهوات نفسك والمتبعة وأهل الضلال كي يبعدوك عن منهج الله عز وجل وهم زاعمون أنهم يقربوك إلى الله عز وجل. لا تفرح ولا تظن بنفسك خيرا أن إذا حدثت مظاهرات أو اعتصامات أو ما يحصل في دنيا الناس على مواقع الإنترنت من سب وقذف لما هو أنت تعلم، لا تحسب أن ذلك يفيد شيئا، بل إن ما يفيد وما يقربك إلى الله هو أن تعبد الله حقا بما أمر، وأن تتبع ما جاء به الرسول بكل ما تستطيع يا عبد الله. ولكن كل ذلك تتبع فيه الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح وبين أن هناك ناسا يأتون من بعده يتبعون سنة الصحابة وسنة الخلفاء، يكون الواحد منهم أجر 50 من الصحابة، ولكن بشرط أن تتبع ما جاء في الكتاب وأن تتبع ما جاء في السنة بفهم الصحابة بفهمهم هم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر أن الفتن إذا كانت عصية وإذا كانت صعبة فالمتمسك بدينه في أيام الفتن كالقابض على الجمر، كأنه يقبض على جمرة من نار كي ينجيه الله عز وجل بهذا الدين المتين وألا يحيد عن هذا الدين الذي قضاه الله عز وجل لتلك البشرية. إذا علمت يا عبد الله أن التغيير يبدأ بك، وأن التغيير يكون بما أمر الله وما حض عليه رسول الله، والتغيير لا يكون بما نهى الله عز وجل عنه، والتغيير لا يكون بما نهى عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الأقصى يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.